وكذلك هو بينه هو حتى يحفظ كما جاء يحفظ. اي نعم. تحت الارض ولا ما هذا يخرج يعني يبعث اذا جاء وقته خرج. وبعض الناس يقول وراء الجبل جبل والحين مسدود الجبل وما يلتمس بعد يحكم يمكن هذا يأجوج ومأجوج يقول هو والدجال أيضا يعني يعبر هذه في الناس يمكن ما لا لا لا يأجوج ومأجوج يخرجون بعد ذلك بعد الدجال يعني عيسى ينزل ويقتل الدجال ثم بعد ذلك يوحي الله إلى عيسى أني قد بعثت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحجز عبادي إلى الطور. لكن يخرج من أين؟ قبل المشرق أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية. وأما سبب خروجه فأخرج مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة أنه يخرج من غضبة يغضبها. وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. نعم. ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان. نعم. أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر. وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان أخرجها مسلم. وأما صفته فمذكورة في أحاديث الله. وعلى كل حال ورد الحديث أنه يخرج خلة بين الشام والعراق ويتبعه من يهود أصبهان أو أصفهان 70,000